سلوك الطريق الوسط في قضية تفسير القرآن وتفسير السنة، ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.